I وضغطت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله في مواطن كثير. الله قادر يا سيدي. نعم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضيقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ما شاء الله. اسمعها تاني عم الشيخ النبي. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. Bye. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه مات. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. Thank you. جميل يا عم الحاج. نعم الله يقويك. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم. ويحرمون ما حرم الله يقاطعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله لا إله إلا الله قاتلهم الله أنى يؤفكون هيا عم الحج مدد يا رب وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون والله يا سيدنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا نعم يا قرآن سبحانه عما يشركون نعم تعالى جد صالح الحال يا رب من دون الله والمسيح

يغفر بوالدي كل بي ولو كره المشركون. الله اذكر الله. نعم. ثاني ان شاء الله مش هتقطع الكار. علاش مريع بسم الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولو كره المشركون. فقد صرفه الله

وتعالى. ربنا يكرمك ان شاء الله. ثاني من النيل في الغير يكون لصاحبك تحزن ان الله الا بعد هذه الايات بينات شكرت المهرين الاستاذ الكبير السيد محمود فتيح المشراوي عدل مع تحيات طيب مقير شهر العرب الزهار الهندسة الجائية الدكتورة الطيبية وغادي الطيب جديد الدكتورة الطيبية دولة مقصود شهر العرب الزهار هاته 33 من ديوان الحاج حسن علي عبور بمناسبة عودته من الأرض الكويتية المقدسة والحاجة والدته عام 1419 هجرية غير شهر محرم طبعا